القاعدة الثانية. القاعدة الثانية اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة. القاعدة الثالثة اسماء الله تعالى إن دلت على وصف تضمن الثلاثة أمور. القاعدة الثالثة اسماء الله إن دلت على وصف متعدد تضمن الثلاثة أمور. الأول ثبوت الاسم لله عز وجل. الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل. الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. رابعة خامسة اسم الله تعالى توقيفي إلى مجمع الخامسة. السادسة اسم الله تعالى غير محصورة بحقيقة بعد المعين. بعد المعين ليش ما قلت بعد معين؟ القاعدة السابعة الحق في أسماء الله سبحانه وتعالى. شلون القاعدة السابعة؟ قولها من أولها. الحق في أسماء الله سبحانه وتعالى يكون أولا أن ينكر القاعدة هكذا؟ مش عليه. الحال في اسماء الله وصفاته عما يجب الميل وهو الميل عما يجب فيها. الحال في اسماء الله تعالى والميل عما يجب الميل فيها عما يجب فيها. طيب. وهي أنواع. طيب. القاعدة الأولى. اسماء الله تعالى كلها حسنى. اسماء الله تعالى كلها حسنى. القاعدة الثانية. اسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. القاعدة الثالثة. الثالثة اسم الله تعالى منهم هو المتعدي ومنهم هو اللازم والمتعدي من ثلاث معاني. ما هكذا القاعدة. جيب القاعدة نصا كمان. القاعدة الثالثة اسم الله تعالى يدل على وصف المتعدي. جيبها بالمعنى. ما هي الأمور الثلاثة؟ إثبات ثبوت الاسم القاعدة اللي بعدها دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. بارك الله. اللي بعدها اللي سمع أخذ خلاص لا أرفع يدي خلاص أترك حق غيرك. نعم أسماء الله تعالى فبيكي لما جاء العقل فيها. طيب القاعدة اللي بعدها بعد الله تعالى القاعدة اللي بعدها الحق في اسماء الله تعالى هو الميل وما يجب فيه. اسمك محمد عبد الله. عبد الله. طيب القاعدة اللي بعدها انت محمد مولا. انت محمد حسن مو محمد انت محمد اللي كان هنا محمد انت فؤاد. اسماء الله تعالى كلها حسنى. اللي بعدها اسماء الله تعالى لماذا اسماءه لانها مبتدأ. ليش لماذا قلت اسماءي؟ طيب تدل على اعلام وصف اسماء الله تعالى اعلام وصف. اللي بعدها اللي بعدها هذا ها اسم الله تعالى تكون انت حسن ولا انس؟ حسن ذاك انس صح؟ اليوم هكذا احسن. يلا اسم الله تعالى تكون بالمطابقه بالتضمن اسم الله تكون بالمطابقه لا اسم دلاله في دلاله جيبها من أول. أسماء الله تعالى أسماء الله دلالة أسماء الله تعالى تكون بالمطابقة والتضمن. أيوة اللي بعد ها بعدين اسم الله غير محصورة. طيب بعد طيب حاضرين الباقي انتم صدق نبدأ الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. ومن توفيق الله عز وجل نجتمع إياكم في بيت من بيوت الله في هذه الزيارة إلى تركيا إلى منطقة ريزا التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعلها نافعة لي ولكم أجمعين. ونحن في يوم الاثنين اليوم الاثنين التاسع من ذي القعدة لعام 36,400,000 الموافق 24 من الشهر الثامن لعام 15,2000. ونقرأ في كتاب شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا في كتاب القواعد المثنى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. وقد قرأنا سبع قواعد في اسماء الله عز وجل، واليوم نقف على قواعد في صفات الله عز وجل. نعم أقرأ. قال رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. قال رحمه الله: قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: قواعد في صفات الله تعالى. القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها لوجه من الوجوه. اللهم. كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك، وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة. نعم، صفات الله كلها كمال، كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وهذا ظاهر في كثير من صفات الله عز وجل كالحياة والعلم والقدرة والسمع إلى آخره. لكن بعض الناس قد يتردد وقد يتوقف وقد يتشكك عند ذكر بعض الصفات، لا سيما بعض الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئة الله التي متى شاء الله فعلها، ولا سيما أن بعض الصفات ينتشر عند بعض الفرق المنتشرون عندها الفرق المنتشرين في المعاهد والجامعات والمساجد، فينفون عن الله عز مثلا صفة المكر، صفة الاستهزاء، صفة الضحك، صفة الفرح، صفة الغضب والسخط. معنى القاعدة أن صفات الله عز كلها كمال مطلق لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. فعلى المسلم السني الذي يبتغي النجاة وعافية السنة والجماعة ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن بذلك كله لا يتردد ولو شن عليه المشنعون. بعض الناس قد يشن عليه، وكيف تقول الله يضحك؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله يضحك، أعوذ بالله. كنت أخليك ثابت، قلت أنا بيني وبين كتاب الله، إذا ثبت من كتابه والسنة بأن الله يضحك أو يسخط أو يمكر أو يستهزئ أو استوى على العرش أو ينزل السماء الدنيا أو له يدان أو له أصابع أو له وجه، نثبت ذلك كله. لا نفرق بين صفات الله عز وجل، فنثبت الحياة دون الأصابع، نثبت مثلا العلم دون المجيء، نثبت القدرة دون النزول. لا، نحن عندنا مصدر تلقي وهو الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله قال جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا في العقائد ولا في الأحكام؟ العقائد والأحكام. والله يقول في كتابه: أأنتم أعلم أم الله؟ جواب: الله أعلم بنفسه. فكيف نتردد من إثبات صفة أثبتها الله عز نفسه وقوله الحق وهو أعلم بنفسه من خلقه؟ على من أي وجه نتردد؟ ثم إن جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا نتثبت. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هو وحي من الله عز وجل، الوحي والتعليم الخفي، الله علمه، علمه فنطق. والله عز وجل يقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين، والله عز وجل يقول ما كذب الفؤاد وما رأى. والله عز وجل يقول عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من الوتين، والوتين عقم في القلب عندما يقطع لا تبقى حياة معه. فالله عز وجل لم يأخذ برسوله باليمين ولم يقطع من الوتين، دل على ماذا؟ على أنه لم يتقول على الله عز وجل، ما يتكلم إلا بالحق صلاة ربي وسلامه عليه. فلذلك العلم قالوا نأخذ بالكتاب والسنة، أما الكتاب فلأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولأن الله أعلم بنفسه من خلقه، قل أأنتم أعلم أم الله، فكل ما جاء عن الله نؤمن به. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلا نرد خبرا عن الله عز وجل أنزله في كتابه ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نطق به في سنته، بل نؤمن بذلك كله، سواء مما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام نؤمن بذلك كله. فأي وصف ثبت لك دليله عن الله وعن رسوله فآمن به وأثبته لله عز وجل ولا تتردد، واحمله على الكمال المطلق، لأن كل صفات الله كما في القرآن، كل صفات الله عز إيش؟ كمال، كلها كمال، لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه. واضح؟ انتبهوا لعقائدكم، انتبهوا لعقيدة السنة والجماعة وتمسكوا بها. يعني هؤلاء ماذا يفعل أهل البدع؟ كما لو قال قائل اعبد الله وحده لا شريك له ولا تتخذ من دونه أولياء، قال تشتم الأولياء؟ يعني تشتم الأولياء؟ ما شتمت، أنا قلت اعبد الله وحده لا شريك له ولا تتخذ من دونه أولياء، شتمت الأولياء؟ قال تشتم الأولياء، شوف يشتم الأولياء، أعوذ بالله يشتم الأولياء. إذا قلت له لا تعبد آل البيت قال أنت عدو لآل البيت، أنت ناصب، الطريقة نفسها يستعملونها. إذا أثبت لله عز وجل صفة شنع عليك حتى يزعزع عقيدتك، فأنت عندك عقيدة ثابتة. قال الله، قال رسول الله، قال الله عن نفسه بل يداه مبسوطتان، فماذا نقول؟ بل يداه مبسوطتان. قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرح الله بتوبة عبده، فماذا يقول؟ يفرح الله بتوبة عبده. بل لو أوقف الله عز وجل يوم القيامة عبدا فقال عبدي لما قلت أنني أستهزئ، فإذا قال العبد ربي أنزلت كتابك فقرأت فيه في سورة البقرة إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم، فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك الله يستهزئ بهم، أتظنه ينجو أو لا ينجو؟ أنزلت كتابا وأمرتني أؤمن به وأن أتبعه وأن أصدقه، وذكرت فيه عن نفسك وأنت أعلم بنفسك من خلقك ولا أحيط بك علما يا رب، أنت الذي قلت عن نفسك في كتابك الله يستهزئ بهم، فقلت عنك إيمانا وتصديقا واتباعا لكتابك الله يستهزئ بهم. شوف العقيدة صفاءها ثبوت. لكن لو أوقف الله جل وعلا عبدا يوم القيامة فقال عبدي لما قلت لا أستهزئ، فقال العبد يا رب قرأت كتابك فوجدت أنه لا يليق بك أن تستهزئ وأنت رب العالمين تستهزئ، لا يليق بك، فلما رأيت أنه لا يليق بك وأنه يوهم التمثيل والتمثيل كفر فصرفته عن ظاهره ففسرته بتفسير آخر. ما تظنون ينجو هذا ولا ينجو؟ سيقول لو قال له الله عز وجل أأنت أعلم أم الله، لو قال الله عز وجل كيف أنزل في كتابي ما لا يليق بي، لو قال الله عز وجل وما أدراك ما أعلمك بأنه لا يليق بي، ماذا سيقول هذا العبد؟ ماذا سيقول الله عز وجل؟ كيف سيجيب الله تبارك وتعالى؟ ثم هذا الذي يحرف كلام الله يكذب على الله مرتين، المرة الأولى لما قال الله لا يستهزئ، الله يقول الله يستهزئ بهم ويقول الله لا يستهزئ، هذه المرة الأولى. الثانية قال إنما أراد بالاستهزاء إيصال العقوبة للمستهزئين، وما أدريك أن معنى استهزأ يعني أراد أن يوصل، وما أدريك هذا كذب على الله. وإنما نقول عن الله ما قال عن نفسه وما قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نقول الله يستهزئ بهم، وكل صفات الله كمال لا يماثل المخلوقين، صفات تليق بذاته سبحانه وتعالى. الحمد لله نجد أن عقيدة السنة والجماعة هي العقيدة الصحيحة. لماذا؟ لأنها معتمدة على الكتاب والسنة، وما كان معتمد على الكتاب فإن الله يقول عن الكتاب ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا جاءت عقيدة غير معتمدة على الكتاب، معتمدة على الأهواء، على الكلام، على المقدمات، فستجد فيها اختلافا كثيرا. عقيدة من الكتاب ليس فيها اختلاف، عقائد من غير الكتاب ستجد فيها اختلاف. ولذلك سمي أهل البدع ماذا؟ سموا أهل الأهواء. لماذا؟ لأنهم يتبعون أهواء، كل واحد يقول ليس لله أسماء ولا صفات، واحد يقول أسماء بلا صفات، واحد يقول أسماء وبعض الصفات، كل واحد يتبع هواء. بينما أهل السنة ماذا يسمون؟ أهل اتباع. فكن متبعا ولا تكون مبتدعا، إياك أن تتبع الهوى. الله يقول ولا تتبع الهوى وإنما اتبع ما أنزل إليك من ربك. فنسأل الله أن يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. نعم. يقول الشيخ بأن دل على أن صفات الله كلها كمال الكتاب والسنة اللي قال عنه السمع، يسمى السمع ويسمى ماذا؟ النقل والخبر أيضا. ها؟ الخبر والنقل والسمع والكتاب والسنة كل شيء واحد، والعقل والفطرة. أما السمع، قال أما السمع فمنه قوله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله. والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. احفظ هذا، المثل الأعلى يعني الوصف الأعلى، احفظ هذا. كما أن الله عز وجل الأسماء الحسنى فقال ولله الأسماء الحسنى، كذاك له المثل الأعلى فقال ولله المثل الأعلى. وقدم الجار والمجرور الذي هو حقه التأخير، جعله مقدما ليفيد الحصر. يعني الأسماء الحسنى لله وحده لا شريك له، لا لأحد غيره. والمثل الأعلى يعني الله وحده لا شريك له، لا لأحد غيره. وما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأعلى. الأعلى مطلقا، كل صفات الله كمال مطلق في جميع صفاته، لا يلحق نقص بوجه من الوجوه. نعم. قال وأما العقل فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، إما صفة كمال وإما صفة نقص. صح. ما من شيء موجود عقل، ما من شيء موجود إلا أما أن يكون له صفة نقص أو صفة كمال، صفة كمال أو صفة نقص، كل شيء. طيب. قال والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. الثاني باطل اللي هو أي صفة؟ ولهذا أظهر الله تعالى مثال ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. نعم. لماذا الأصنام لا تستحق العبادة؟ ناقصة. لو وقف الإنسان يدعو الصنم إلى يوم القيامة ينادي ينادي ويناجي ويرجو ويكرر عليه ما استجاب له، لأنه غافل عنه، لأنه لا يسمع، ولو سمعوا ما استجابوا له. فمثل هذا كيف يعبد؟ بينما الله عز وجل يستحق العبادة لأنه يسمع ويبصر ويستجيب دعاء من دعاه. ولذلك لما قال إبراهيم لأبيه قال يا أبتي لما تسمع لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، قالوا هذا المشرك اسمه آزر من عباد الأصنام أعلم بالله عز وجل من المعتزل، أعلم بالله عز وجل من المعتزل. فالمعتزل يكون الله عز وجل سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، بينما هذا المشرك من عباد الأصنام لما قال له إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، لو كان يعتقد بأن الله لا يسمع ولا يبصر لرد على ابنه إبراهيم وقال له ها وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جئت تنكر علي أعبد ما لا يسمع ولا يبصر وأنت تعبد إلها لا يسمع ولا يبصر، فدل على إثبات السمع والبصر لله عز وجل من هذه الآية أمران اثنان. الأمر الأول أن إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه أن يعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فلو كان إبراهيم كذلك يعبد إلها لا يسمع ولا يبصر لما كان له حق أن ينكر على أبيه ويقول لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لو كان الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر لرد هذا المشرك على إبراهيم عليه السلام وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، فقالوا هذا المشرك من عباد الأصنام أعلم بالله عز وجل من المعتزلة الذين قال الله عز وجل لا يسمع سميع بلا سمع وبصير بلا بصر، نسأل الله العافية. فكون الله عز وجل مستحق للعبادة لأنه كامل في صفاته هذه العقلي، وكون الأصنام وغير الأصنام لا يستحق العبادة لأنهم ناقصين في صفاتهم. طيب لو قال قال أدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقول بعد ناقص رسول الله، هذا ها رسول الله ناقص، رسول الله ناقص، ماذا تقول له؟ تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وعنده كمال بشري على خلق عظيم، رسول كريم ونزل عليهم رب العالمين اصطفاه الله واختاره، لكن ليس له خصائص الربوبية ولا الألوهية، فهو عليه الصلاة والسلام يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق ويتزوج وله أزواج وذرية وينسى وينصب ويمرض ويوعك وينتصر تارة ويهزم تارة وشد رأسه وكسرت رباعيته ولا يعلم الغيب واتهمت زوجته بقي 50 سنة حتى 50 ليلة حتى نزلت براءتها، ألا يدل ذلك كله على أنه بشر؟ بل قال الله عز وجل إنما أنا بشر مثلكم، بل قال جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، بل قال الله عز وجل إنك ميت وأنهم ميتون، ليس فيه انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر. لذلك الله يقول قل إنما أنا بشر ومثلك يوحى لي، قال جل وعلا إنما إلهكم إله واحد، الله هو الإله الحق، وأما الرسول فهو رسول رب العالمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يدعى من دون الله ولا يدعى من دون الله؟ إذا هو عليه الصلاة والسلام يقول الله له قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لا أملك لنفسي فضلا أن يملك لغير. إذا كان يقول لابنته فاطمة رضي الله عنها بضعة من، يقول يا فاطمة بنت محمد وهو حي على حياته مش بعد وفاته وهو حي، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. إذا كان الرسول في حياته لا يغني عن أقرب الناس إليه شيئا، فكيف بعد وفاته يأتي واحد من قارة أخرى ويدعو من دون الله؟ كيف يعني؟ ما في أجهل من المشركين. حتى قال جل وعلا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل، قال الله ومن أضل، آية هذه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له ولا يوم القيامة وهم عن دعائهم. ما معنى ومن أضل؟ استفهام بمعنى النفي، يعني لا أحد، لا أحد أضل منها. يدعو من دون الله مثلا الحسين يدعى من دون الله ولا لا؟ طيب الحسين رضي الله عنه أين هو؟ قتل ماذا؟ قتل شهيدا ليس كذلك؟ طيب رضي الله عنه والله لماذا ما ذب عن نفسه حتى لا يقتل؟ ما أنتم تقولوا شهيد ونحن نقول شهيد، لماذا ما دفع عن نفسه وهو حي وكان فارسا ذكيا شابا قويا وهو حي ما استطاع أن يدفع عن نفسه؟ لما استشهد ودفن في الأرض يأتي واحد بعد قرون يدعوه ليرزقه ويعافيه ويشافيه؟ سبحان الله، لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه، لما مات بعد قرون يرزقك أو يعافيك أو كيف؟ أفلا تعقلون؟ طيب الحسين رضي الله عنه وارضاه وعن ابيه كم لغه يعرف؟ ها يدعوه الناس من جميع بقاع الارض بلغات شتى، يعني لازم يعرف اللغات هذه كلها، يعرف هندي ويعرف بربري ويعرف عربي، هو عربي يعرف انجليزي، وكل ما تشيع واحد باي لغه بافريقيا باستراليا بالهند بالصين لازم الحسين يعرف اللغات هذه كلها حتى يستجيب لمن يدعو، افلا تعقلون؟ طيب الحسين ما ينام؟ طيب واحد باستراليا والثاني بامريكا، واحد وسط افريقيا واحد شمال افريقيا واحد في اسيا، على مدار الساعة يريد أن يدعو، ما ينام ما يرتاح. طيب ماذا بقي لرب العالمين إذا كان يسمع كل البشر في كل القارات وفي كل الأحيان وفي كل اللحظات؟ إذن ما الفرق بينه وبين رب العالمين؟ فلذلك المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعلا ساووا هذا الولي برب العالمين فجعله يسمع الدعاء في كل لحظة ويعرف كل اللغات ويستجيب كل الدعوات ويعطي كل السائلين والسائلات. ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا يختص الله به؟ أنه يخلق في بعض، بعضهم يقول بعد حتى من الأولى يخلق ويفعل، أصلا هو لا يدعى من دون الله إلا الاعتقاد بأنه عنده قدرة ربوبية فيعطي هذا ويمنع هذا ويشور بهذا، ها يهددك ولا يشور بيك، ها انتبه صح، ايش يفعل ويخفض ويرفع ويعطي، اللي ما تحمل يعطيه حمل، والمريض يشافيه، والفقير يغنيه، والكسير يجبره، ماذا بقي لله عز وجل؟ ماذا بقي من خصوصية لله تبارك وتعالى؟ لولا اعتقادهم بالربوبية ما اشركوا بالألوهية، ومن صح اعتقاده بالربوبية أخلص لله في الألوهية، في تلازم بين الربوبية والألوهية. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة هم عن دعائهم غافلون. لكن يقول قائل يعني هذا قرآن صحيح قرآن، لكن الواقع والحس، يعني أنا شايف في واحد مريض ما ترك مكان، ما ذهب إليه، ما ترك طبيبا إلا طرق بابه، ما بقى علاج إلا وجربه، وفعلا لما ذهب إلى المكان الفلاني الولي الفلاني تعافى. لا، في واحدة جارتنا من 10 سنوات متزوجة ما جاءها أولاد، فذهبت إلى كربلاء ولا غير وحملت، يعني صحيح الله يقول كذبة، الواقع شيء ثاني. وأنا سمعت شخص وجه لوجه قال لي هالكلام، قال مريض سنوات ما تركت علاج ما جربته، رحت كربلاء شوفني ما في إلا العافية. ما الجواب؟ الله يقول إنه لا يستجيب له، بالله عز وجل يقول إنه إيش؟ لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا لكم. طيب هذه كيف حملت لما راحت؟ لحظة شو. والثاني كيف عوفي لما راح؟ نقول هذا له عدة أجوبة، لا تحفظونها حتى تحققوا التوحيد وتدعو للتوحيد. لا تأخذ التوحيد لنفسك فحسب، بل كن داعٍ للتوحيد. الأمر الأول يكون الله عز وجل قد قدر لهذا العافية أو الشفاء أو الحمل أو الرزق في اللحظة نفسها التي ذهب فيها إلى المزار، فيظن هذا أن زيارته هي التي حققت له أمنيته، يعني كتب الله لهذه المرأة ما تحمل إلا بعد 10 سنوات من زواجها، فبعد 10 سنوات من زواجها العام التي ستحمل به كما قدر الله عز وجل هي زارت هذا المزار ودعت هذا المخلوق من دون الله عز وجل، وإلا بها حبلى، فظنت ماذا؟ أن هذا الحمل من أين؟ من هذه الزيارة، من هذه الدعوة لغير الله. هذا وارد أو ليس بوارد؟ وارد، كثير يردها. اثنان، أن يختبر الله عز وجل هؤلاء ويبتليهم فيأمرهم أن لا يدعوه إلا وحده لا شريك له، ويخبرهم بأن غيره لا ينفع ولا يضر، ولا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره، ثم يعصون الله عز وجل ويذهبون إلى غيره فيدعون من دون الله فيحصل لهم الفتنة أن تتحقق لهم بعض الأمور. والدنيا أصلا كلها ماذا يا إخوان؟ كلها بلاء. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فيختبر الله عز وجل العباد فيعافيهم بالذات عندما يذهبون إلى المزارات ويدعون غيره جل وعلا. قد ذكر الله لنا في كتاب أن قرية كانت حاضرة البحر، حرم الله عليه ماذا؟ صيد يوم السبت، فينصبون شباكهم الأحد الاثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة ما يصيدون شيء. فإذا جاء اليوم المحرم الذي حرم الله عليه الصيد فيه أتتهم حيتانهم إيش؟ شرعاء، لو مد أحدهم يده ربما مسك الأسماك. ما صبروا، تلاهم الله، ما صبروا، ماذا فعلوا؟ نصبوا شباكهم، في بعض التفاسير نصبوا شباكهم الجمعة ودخلت الأسماك في الشباك السبت والتقطوه يوم الأحد، كأنهم يتعاملوا مع البشر ليس مع رب العالمين. ولذلك الله لعنهم ومسخهم قردة وخنازير. ابتلاء، قد يبتلى المرء في لحظة شديدة، في ضيق شديد، في مرض، في بلاء، فيأتيه آت من شياطين الإنس والجن، فقل أبدا لن تنجو إلا أن تعلق التمائم، لن تنجو إلا أن تذبح لغير الله، لن تتحقق أمنيتك إلا أن تذهب إلى السحرة. هذا كثير، بعض الناس يريد يتزوج امرأة هذه بالذات تعلق قلبه بها ولم يحصل على موافقة، يمين شمال واسطات شفاعات يترجاهم ما في مجال، فيلجأ إلى السحرة فقط تريدها يلجأ إليه، فيقول أكفر بالله، سب الله ورسوله، ائت بمصحف وتبول عليه، ائت بمصحفين واجلس عليهم واقضي عليهم حاجة، استهزئ بدين الله، اسجد لغير الله، استغف بغير الله، ادعو غير الله، يملون عليه الكفر، وأبشر بالخير فيكفر بالله عز وجل فيتسخرون له. فقد يكون بعض الناس مريض مرض مسجن فيذهب إلى أولاك فيكفر بالله، يقدم القربان، يذبح لغير الله في المزارات، فإذا فعل ذاك وكفر بالله تسخروا له الشياطين والجن والإنس، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يستمتع بعضهم ببعض، يخدم بعضهم بعضا، يتعاونون على الإثم والعدوان. فيكون هذا الذي شوفي أو عفي عندما ذهب إنما هو كفر بالله تبارك وتعالى، فالشياطين أعانوه على أن يخرج ما فيه من جن أو ما فيه من صرع أو ما فيه من بلاء. هذا أمر. فلذلك على المسلم أن تكون عقيدته ثابتة، لا، وإذا سأل يسأل الله، وإذا استعان يستعين بالله، وإذا مرضت فهو يشفيه. والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ويجعل ما يشاء، كله بأمر الله. لا تدعو مع الله إلها إلها آخر. نعم. قال وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. نعم. وقال عن إبراهيم ويرتد على أبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به. هذه قاعدة يعني عقلية، المخلوق فيه كمال، يسمع ويبصر له يدان له وجه له قوة له علم، ما أعطاه علم الإنسان ما لم يعلم، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، هذا كله من الله. إذا كان الله قد أعطى المخلوق هذا الكمال فهو أولى بالكمال، فمعطي الكمال أولى بالكمال. نعم. الفطرة. قال وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته. نعم. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى كالبوت والجهل والنسيان والعجز والعمى والصمم ونحوها، لقوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله عن موسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقوله وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، وقوله أم يحسبون أن لا نسمع شرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وقال أيها الناس ارجعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. طيب، الله عز وجل أثبت لنفسه صفات تسمى صفات ثبوتية لأنه أثبت لنفسه أو أوحى بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي صفات ثبوتية، ونفى عن نفسه صفات تسمى الصفات المنفية أو السلبية، فصار الآن في صفات من الصفات نوعان، صفات ثبوتية وصفات سلبية منفية. فما الواجب علينا؟ أما الصفات الثبوتية عرفنا أننا نثبتها ونؤمن بها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وأنها صفات كمال مطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه. وأما الصفات المنفية الصفات السلبية فننفيها كما نفاها الله عن نفسه، وننفيها عن الله عز وجل كما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، مع إثبات كمال ضدها، مع إثبات كمال ضدها. أي صفة منفية نفى الله عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيها عن الله ونعتقد إثبات كمال ضدها. سأذكر لكم مثالا احفظوه حتى تقيسوا عليه. الظلم نفى الله عن نفسه ليس كذلك؟ بلى. فقال ولا يظلم ربك أحدا، وقال ما ربك بظلام العبيد، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال بحديث القدسي يا عباد إني حرمت الظلم عن نفسي. فنحن ننفي الظلم عن الله عز وجل كما نفاه عن نفسه، ونعتقد مع نفي الظلم لكمال رحمته وعدله. لماذا الله لا يظلم؟ لكمال رحمته وعدله. هل الله يظلم؟ لا يظلم. لماذا لا يظلم؟ لكمال رحمته وعدله. إذا ما اعتقدنا أن الله لا يظلم لكمال رحمته وعدله فليس بنفي الظلم عن الله كمال. ليس بالضرورة إذا كان الشيء لا يظلم فلأنه كامل في رحمته وعدله. ونذكر لذلك مثلين اثنين. المثل الأول الضعيف، الضعيف لا يظلم. لماذا؟ لعجزه عن الظلم، ما يستطيع أصلا، ما يستطيع أصلا، لو لم يكن ضعيفا لما ظلم، ولكنه لضعفه المسكين هذا ظلم، فهو لا يظلم من باب أول. هو مظلوم، كيف يظلم هو أصلا مظلوم؟ فهو ضعيف ما يستطيع أن يظلم، فحينئذ نقول الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم. احفظوها. لماذا الضعيف لا يظلم؟ لأنه غير قادر على الظلم. طيب، والجدار، هل الجدار يظلم؟ لأنه غير قابل للظلم. الضعيف لا يظلم لأنه غير قادر على الظلم، والجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم. لو قال عندنا جدار في البيت يعجبك، لا يظلم أحدا، قل بس جداركم يعني، ما في جدار يظلم لا اللي في البيت ولا اللي خارج البيت، حتى لو جدار في الكنيسة ما يظلم. الجدار غير قابل للظلم، والضعيف غير قادر على الظلم، لكن الله عز وجل لماذا لا يظلم؟ ولا يظلم ربك أحدا، ما ربك بظلام العبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إني حرمت الظلم على نفسي، لماذا الله لا يظلم؟ هل لأنه غير قادر على الظلم كالضعيف؟ كلا. هل لأنه غير قابل للظلم كالجدار؟ كلا. وإنما لا يظلم كمال رحمته وعدله. واضح؟ وهكذا كل صفة سلبية يعني منفية نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسول صلى الله عليه وسلم نقول بنفيها ونعتقد كمال ضدها. واضح؟ هنا الآن ذكر الشيخ بعض الأدلة. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فماذا نعتقد بالله عز وجل لا يموت؟ لكمال حياته، لكمال حياته، فذاك لا يموت. وقال جل وعلا في كتاب: نعم، لا يضل ربي ولا ينسى. لا يضل يعني ما يخطئ، ولا ينسى النسيان الذهول عن معلومة، واحد كان يعلمها ثم نسى. اسم فلان نسيته، رقم فلان نسيته، عنوان فلان نسيته، المعلومة الفلانية نسيته، تعريف الفلاني قال نسيته، يعني كان يعرفه فنسيه. أما الله عز وجل فلا يضل ولا ينسى، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لماذا الله لا يضل ولا ينسى؟ لكمال علمه، فلذاك لا يضل ولا ينسى. قال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لماذا الله عز لا يعجزه من شيء؟ لكمال قدرته. وبعد وكمال علمه. العجز يأتي من أين وأين؟ إما لنقص في العلم أو نقص في القدرة. كما لو قال اذهب إلى بيت فلان، ذهب وما استطاع أن يصل، إما لأنه ما يعلم الطريق ضيع، وإما لأنه تعب وكان بعيد وصاعد ونازل تعب. فللعجز في العلم أو للعجز في القدرة ما استطاع أن يفعل. أما الله فلا يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. لما؟ لكمال علمه وقدرته. طيب، وقال جل وعلا: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتمون. لكمال سمعه وعلمه وإحاطته، فلذلك هم حسبوا أنه يسمع جل وعلا. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال: إنه أعوى وإن ربكم ليس بأعوى. قال أهل العلم لما السنة: لكمال عينيه، والله له عينان اثنتان. استدلوا على ذلك بماذا؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الله عز كم عين له؟ يحتمل واحدة لأن الله قال: ولتصنع على عيني. ويحتمل عين كثيرة لقول تبارك وتعالى: تجري بأعيننا. وأهل السنة يقول عينان، يعني نصدق كتاب الله ولا نصدق أهل السنة. إيش رأيكم؟ نقول كتاب الله ما نصدق أهل السنة؟ أهل السنة أخذوا من كتاب الله. نقول نصدق كتاب الله وأهل السنة أخذوا من كتاب الله. أولا، ذكر المفرد عيني لا يدل عنه ليس لله عينان. كيف؟ كما لو قال شربت بيدي، كتبت بيدي، أصلحته بيدي، هل معنى هذا ليس له يد أخرى؟ هل هذا التعبير لما تقول كتبت بيدي يعني مالك يد أخرى؟ لا. فذكر العين الواحدة لا تنافي العينين، كما قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك. قال بيده، ومع ذلك يقول في آية أخرى: بل يداه مبسوطتان. فذكر المفرد لا ينافي المثنى، أليس كذلك؟ ها؟ تقول حركته برجلي يعني مالك رجل أخرى، صح؟ أشرت إليه بيدي ما يعني معنك يد أخرى. فذكر الواحدة أو ذكر المفرد لا ينافي التثنية، هذا وافقين عليه؟ طيب، ذكر الجمع قال جل وعلا: ولا تصنع تجري بأعيننا. إما أن يقال بأعيننا أقل الجمع اثنان فيقال على الاثنين صيغة جمع، كما لو صليت مع آخر أنت معه فقط تقول صليت جماعة وأنت رجل. الجواب الثاني تجري بأعيننا المثنى عندما يضاف إلى الضمير فإنه يجمع، هكذا كلام العرب، إذا أضاف المثنى إلى ضمير فإنه يجمع. ويذكر مثال ذلك أن الله قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. هم كم قلب؟ هم امرأته وكل واحدة كم قلب عندها؟ واحد. كل واحدة قلب واحد مجموع قلوب المرأتين اثنان. فلم يقل الله جل وعلا إن تتوب إلى الله فقد صغت أو فقد صغت قلوبكما قلباكما، ما قال قلباكما وإنما قال فقد صغت قلوبكما، فعبر عن قلبين بقلوب، واضح. ومثل هذا كم يد لله عز وجل؟ كم يدان؟ كما قال جل وعلا بل يداه صدقان، وقال ما معك أن تسجد لما خلقت يدي، صح. ومع ذاك يقول الله عز وجل مما عملت أيدينا، لأن هنا اليدان أضيفت إلى الضمير ما، فصار فتلفظ بصيغة الجمع. فكما قال جل وعلا مما عملت أيدينا، قال جل وعلا وتجري بأعيننا، تجري بأعيننا تماما مثل مما عملت أيدينا. والذي يدل على هذا ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدجال إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. يا نايم يا نايم غير مكانك، قم مكان ثاني. لا لا مو هكذا، غير مكان، قم قم وروح هناك. أيوة كل واحد ينام طبعا غير مكان. طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن وعوى وإن ربكم ليس بأعوى. انتبهوا، لو أن لله عز وجل أعين كثيرة، مليون مليار عشر ملايين، أيما أولى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعدل فيقول وإن ربكم ليس بأعور، أو يقول وإن ربكم له أعين كثيرة؟ هو عنده وعي فرضا أن الله له وعي كثير، فأيهما أولى بالتعبير؟ أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم له وعي كثيرة، ولا يقول وإن ربكم ليس بأعور؟ لو كان عنده وعي كثير صح؟ ماذا يقول لو كان عنده وعي كثير؟ عنده مليون عين يذهب ويقول صلى الله عليه وسلم وإن ربك ليس بأعور، لقال وإن ربكم له أعين كثيرة، لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم له أعين كثيرة، وإنما قال وإن ربكم ليس بأعور. فدل ذلك على أن لله عز وجل عينان اثنتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ربكم ليس بأعور، ولم يقل وإن ربكم له أعين، واضح؟ الجواب الأخير، الكمال في الإنسان، في الإنسان أن يكون له كم عين فقط؟ ألا يتمنى أحدكم أن يرزق الله ولدا يكون له أربع عيون، اثنتان من الأمام واثنتان من الخلف، ما يحتاج يلتفت خلاص. ها هذا معاق، هذا مخيف شكله، هاي لو ظهر لك في النهار خفت منه مش في الليل، قبيح هذا ولا لا؟ طيب يعني الأكمل في الإنسان رزق الله له كم عينين، فمن أولى بالكمال؟ معطي الكمال أولى بالكمال، أولى بالكمال. ومع ذلك نعتقد ماذا؟ أن لله الكمال المطلق، وإن كان لله عز وجل عينان لكنه لا يماثل المخلوقين، لأن قلنا ماذا؟ عين الله، وعند اختلاف الإضافة يختلف ماذا؟ المضاف، كما قلنا يد الله، وقلنا يد المخلوق، فرق بين يد الخالق والمخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق. وهكذا قيل عين الله وعين المخلوق تتفاوت ولا تتفاوت؟ تتفاوت. أليست أعين الناس مختلفة؟ أليست أعين مخلوقين مختلفة؟ بلى، بل أن من الناس تختلف عينه إيش اليمنى عن عينه اليسرى، ولا لا؟ ربما يأتي يفصل نظارات تجد يعطونا درجة هذه أكثر من هذه، قلت هذه ممتاز 6/6 لكن هذه 9/6، فيركبون عدسة تختلف عن عدسة. ليه؟ لماذا العدسة هذا عنها؟ هذه عينه وهذه عينه، لا تختلف، هذه واحدة ضعيفة واحدة قوية. قد يصاب إنسان بإحدى عينيه بمرض يحتاج لعملية، يدخل عند الطبيب الجراح يقول له شوف ترى هذه مو أصحى من العملية، شوفك عامل هذه، هذه عينك وهذه عينك، توكل على الله. نقول توكل على الله، نعم، مش هذه تعبانة تروح تعمل عملية. إذا كانت عين الإنسان هذه وهذه تختلف هذه عن هذه، سبحان الله، كيف إذا قال الله عين المخلوق عين يتماثلان؟ ما تماثلت هذه عن هذه، بينهما إيش؟ بينهما مسافة قصيرة، ما تماثلت هذه بهذه، تتماثل عين الله جل وعلا بعين المخلوق، يمكن هذا؟ لا يمكن. بل أن عين الإنسان تختلف من فترة إلى فترة، العين قبل الإصابة اختلف عنها بعد الإصابة، ولا لا؟ هي العين نفسها اختلفت، قبل أن تصاب بخمس دقائق كانت سليمة، أصيبت صارت عليلة، اختلفت بالخمس دقائق هذه عن هذه، وما تختلف عين الله جل وعلا عن عين مخلوق، أيعقل هذا؟ فإن قال قائل لماذا وصف الله عز وجل نفسه بصفات موجودة في المخلوق؟ عرفتم السؤال؟ لماذا وصف الله عز وجل نفسه بصفات موجودة في المخلوق؟ لماذا قال عن نفسه سميع بصير عليم، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك وجاء ربك إن الله كان عليكم رقيبا؟ لماذا وصف الله نفسه بصفات يغضب ويفرح ويسخط ويأتي ويجيء وينزل ويسمع ويبصر؟ أليس هذه الصفات كلها موجودة في المخلوقين؟ موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. لماذا وصف الله نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ من يعرف؟ أبا حذيفة. يصف نفسه بما شاء. طيب لماذا شاء الله ووصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ لماذا لم يشأ ويصف نفسه بصفات غير موجودة في المخلوقين؟ أصابع ووجه وقدم ويجيء وينزل ويغضب ويسخط ويفرح ويدان، لما وعينان، لماذا وصف نفسه بصفات موجودة في المخلوقين؟ يبتلي الناس، يبتلي الناس، من يؤمن ويصدق من من يكفر. ليش وخلي الناس يكفرون؟ كان وصف نفسه بصفات ما هي موجودة عشان الناس ما تكفر. أيوة. لما عرفنا الله عز وجل. لو قال الله عن نفسه إن الله سين صاد إنه جيم عين وهو فاء راء إنه على كل شيء دال، هل عرفنا شيئا؟ هل حينئذ سنحبه؟ هل سنخشاه؟ هل سنرجوه؟ هل سندعوه؟ لا. لو وصف الله عز وجل الجنة وهو راغب عباده فقال فيها دال، فيها عين، فيها صاد، فيها فاء، هل نرغب فيها؟ ايش هذه فاء؟ يمكن شيء مو حلو هذا، صح؟ يمكن هذا دال مو زين، يمكن هذا سين ما يوكل اصلا، يمكن هذا سين، يمكن سين سم، صح؟ ويمكن نون نكد، أعوذ بالله، ما نبي الجنة نكد والسم، صح؟ فكان الأنسب ماذا؟ أن يصف الجنة بما هو معلوم لدينا أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن المتغير طعمه، أنهار من خمر لذة الشاربين، أنهار من عسل مصفى، فيها من كل الثمرات، فيها أزواج، فيها فاكهة، فيها رمان، فيها ظلال، فيها متاع نظر إلى الله عز وجل. تبهتم؟ النار لو وصفت النار بصفات غير موجودة في الدنيا، نار جهنم سين، نار جهنم عين، نار جهنم فأرى، يمكن زينة فأرى يمكن فروع صح، لكن اذكر الله أن فيها زقوم، فيها صديد، فيها حديد، فيها حسرات. تبهتم؟ فيها لعنة. لابد أن يصف الله عز وجل الجنة والنار بما هو معلوم لدينا حتى نرغب في الجنة وحتى نخاف من النار، وحينئذ نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. وهكذا لو وصف الله جل وعلا نفسه بصفات غير معلومة لدينا من حيث الألفاظ والمعاني لما عرفنا الله عز وجل. وأصلا نحن ما الذي يدعونا إلى عبادة الله؟ معرفة الله. لماذا لا نعبد الأصنام؟ ليس لها صفات تستحق حتى تعبد، ولما أصلا نعبدها؟ لا تسمع ولا تبصر ولا تملك نفعا ولا ضرا، ولا بيدها الموت ولا الحياة ولا الجنة ولا النار، ولا تنجو ولا تعطي ولا تمنع ولا ترفع ولا تخفض، إذن لما نعبد؟ لكن لما وصف الله نفسه بأنه يملك، يحيي، يميت، يعطي، يمنع، يرفع، يخفض، يبسط، يرزق، يغضب، يسخط، يرضى، يفرح، هذه معلومة الكلمات أو ليست معلومة؟ علمناها ففهمناها فعبدناه. كثير من الناس يقول هكذا، يقول لو أن الله ما وصف نفسه بصفات ما موجودة فينا كان حتى ما يحصل الاشتباه، وحتى ما يحصل التمثيل، وحتى ما يحصل معنى ليس فيها تمثيل. والله ليس فيها تمثيل أبدا أبدا. هذا الإنسان الذي يقول إذا قلنا لله عز وجل ففي هذا تمثيل، هذا ما عنده عقل، غبي. قل أنت لك وجه والحمار له وجه، هل تتماثلان؟ ها؟ ما تتماثل. إذا أنت والحمار لا تتماثلان، فلماذا تقول إذا الله له وجه يماثل وجه الإنسان؟ ما الناس لا يتماثلون؟ يتماثلون؟ ها؟ ما يتماثل. لما ينظر لهذا فؤاد، ولما ينظر هذا أقول محمد، أنظر هذا أقول عبد الله، أنظر هذا أقول حسن، هذا أبو حذيفة، هذا أنس. كيف عرفت؟ لا يتماثلون. أنا طول لما نظرت إليه أعطى إشارة إلى عقلي، بصري أعطى إشارة عقلي أن هذا فؤاد، أليس كذلك؟ الناس تعرف أشكال الناس تختلف، ألوان تختلف. إذا كان البشر والله التوأمان يخرجان من رحم واحد، مهما كان بينهم من التشابه، أهلهم قريبين يعرفون هذا حسن وهذا حسين ولا لا؟ كيف يقال إذا قلنا الله له وجه والمخلوق له وجه يتماثلان؟ كيف يعني؟ لو أراد رجل أن يخطب امرأة فأراد أن ينظر إلى وجهها فقالت له والدته الوجوه متماثل، النساء كلهم واحد. كيف كلهم واحد؟ في امرأة قردة إلا شيء، وفي امرأة ملكة جمال. كيف يا أمة تقولي لنا إيش النساء واحد؟ والله مو واحد، ولا الرجال واحد، ولا البشر واحد، ولا الحيوانات واحد، ولا البيوت واحدة، ولا السيارات واحدة. كل المخلوقات تختلف، إلا إذا قلنا خالق ومخلوق تماثلوا، أفلا تعقلون؟ إذا قلنا الله له يد مثل مخلوق، ما المخلوقات لا تتشابه ولا تتماثل. يد الله يقبض بها الأرض ويطوي بها السماء مثل مخلوق. إذا قلنا الله له أصبع مثل مخلوق يضع عليه السماوات، أصبع يضع عليه الأرض مثل مخلوق. معقول هذا؟ طيب لماذا وصف الله نفسه بالأصابع؟ لأنه صفة كمال، الله أولى بالكمال. من منا يتمنى أن يرزق الله ولد يولد هكذا يخرج بالأصابع؟ هذا يعتبر معاق. من منا يا أخوان يتمنى أن تقطع أصابعه؟ أعوذ بالله، الله يعافينا، ليس كذلك. إذا كان المخلوق عنده أصابع هذا كمال، كيف الخالق جل وعلا نقول ليس له أصابع؟ لأنها لو قلنا له أصابع هذا نقص، المخلوق ليس بنقص، الخالق نقص. ونحن لم نتعدى الكتاب والسنة، لولا أننا أخبرنا بالسنة بأن الله عز له أصابع لما قلنا، لأننا لا نحيط بالله علما، نثبت ما أثبت وننفي ما نفى مع إثبات كمالي ضده. أنا تعدى الكتاب والسنة. نعم. وقال يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. إذن الله ليس بأصم، يعني سميع، ولا غائبة، الشاهد رقيب، نعم شهيد. كم؟ قال وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنقص كما في قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقوله تعالى. طيب اليهود قال يد الله مغلولة، لاحظ اليهود أعلم بالله عز وجل من المعتزلة والأشاعرة، فقد أثبتوا لله يدا، لكن قبحهم الله، اعتدوا بقولهم مغلولة، ما اعتدوا بقولهم يد الله، اعتدوا بقولهم مغلول. فلما رد الله عليه ماذا قال؟ قال غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، ما رد عليهم وصفهم لله عز وجل باليد، وإنما رد عليهم بوصف الله عز وجل أنها مغلولة، فقال بل يداه مبسوطتان، فلم ينفي اليدين وإنما أثبتهما، ولكن وصفهما بقوله مبسوطتان ينفق كيف يشاء. الآن تبين لنا ماذا يا إخوان؟ أن المشرك أعلم بالله من المعتزل، لما قال له إبراهيم يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، ما رد عليه وقال وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. وأن اليهود أعلم بالله عز وجل من المحرف المعطلة، إذ وصف الله عز وجل باليد، ولكن قبعهم الله قالوا مغلولة، فرد الله عليهم وصفهم لله باليد ولا وصفهم لله بأنها مغلولة، بأنها مغلولة، فقال بل يداه مبسوطتان، بل إبليس أعلم بالله عز وجل من المعتزلة، أعلم له الدرجة. أي والله، لأن إبليس لما قال الله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما قال الله عز وجل ليس لك يدان، هو مجادل إبليس، ولو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني بيديك، يعني ما الفرق؟ ها؟ وبحث عن فرق، لو كان هذا من الفروق لقال وأنا خلقتني بيدي، لكن قال أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولاحظ كلام إبليس هذا في حق وباطل ولا لا؟ إبليس عنده حق، عنده حق إبليس، أعوذ بالله من إبليس، إبليس عنده حق. نشوف نركز، قال أنا خير من، كذب عدو الله، خلقتني صحيح خلق الله من نار صحيح خلق من نار، وخلقته يعني آدم خلق الله خلق آدم من طين، شوف هذه خمس حقائق قال نطق فيها إبليس. الخمس منها 20% باطل وأربع أخماس 80% صحيح، أنا خير من، خلقتني من نار، خلقته من طين، شوف الحق اللي عنده 80%، لكن 20% باطل كفر، ونعنه الله وعلي لعنة الله اليوم الدين لكفره. كثير من الناس لما تنتقد واحد مبتدع يقولك بس يا أخي هذا شوف جهوده شوف آثاره شوف الناس تبات منه أنت تركت كل ما عنده جئت له. يعني حتى إبليس تركنا هذا كله جينا بس إبليس إبليس واحد اثنين ثلاثة أربعة خليت هذه تركت هذا هل هذا من العدل؟ نحن لسنا متنازعون الآن على هذا حتى نناقشه. نحن متفقون بأن الله خلق إبليس وخلقه من نار وخلق آدم وخلقه من هذا متفق عليه لا يتكلم فيه. افهموا هذه الحقيقة يا ناس المتفق عليه لا يتكلم. يأتي واحد ويعمل الهوايا ويسمي ما يعمله من جرائم من باطل جهاد تأتي تناظره يقول يا أخي أدلة الجهاد قال الله تعالى إن الله يحب الذي يقاتل في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص الجهاد ذروة سلام الإسلام. هذا متفق عليه والمختلفين نعرف من الجهاد وفضله وذروة سلام الإسلام والله يحبه ليس هذا موضوعنا. إنما النزاع والنقاش والكلام والمناظرة والجدال ما هو جانب الباطل لا في جانب الحق. فلذلك يضيق هذا صاحب الباطل إذا ناقشته يضيق. لماذا تتكلم بهذا؟ تركت هذا تركته لا لأن متفقين عليه. وأنا أذكر قديما قديما قبل 30 سنة تقريبا سمعت شريطة واحد شاب مصري جاي من مصر يناظر الشيخ الألباني رحمه الله عن الجهاد. والشيخ الألباني معلوم جدا جبل في المناظرة ثابت واللي أمامه ينهي يقضي عليه وهذا جاي يناقش. كل ما ناقش الشيخ ضغط عليه حديث حذيفة حديث حذيفة حتى هذا انفجر للشاب المصري ما تدنيش فرصة أنت ما تدنيش فرصة ما تدنيش فرصة خلينا نتكلم. قال الشيخ تكلم إيش معنى حديث حذيفة حديث حذيفة؟ قال الشيخ ماذا تريد؟ قال أدلة الجهاد. قال إحنا مختلفين على الجهاد. قال لا. قال إذا لماذا نضيع الوقت نتكلم في شيء متفق عليه؟ قال لك أنت ما تدنيش فرصة. قال تفضل خذ فرصة. هذا مخنوق من النقاش لما أعطاه فرصة انطلق وتكلم وتكلم والشيخ الألباني يا سامع لما قرر تكلم قال والدليل على ذلك حديث ما عرفش نظه ما عرف صحته. قال الشيخ الألباني هاي البلاوي انطلق ما صدق انه يعطيه فرصة يتكلم. طبعا الشيخ ما يعطيه فرصة لكن ايش يوقفه على النقطة التي نتناقش فيها. ايش معنى حديث حذيفة حديث حذيفة؟ لا في أدلة كثيرة. فلما أعطاه فرصة يتكلم انطلق. آخر شيء ودي على ذلك حديث ما عرفش لفظه ما عرف صحته مبني عقيدتك ومنهجك وجهادك على حديث لا تعرف لفظه ولا تعرف صحته. قال الشيخ الألباني هاي البلاوي. أتأمل دائما النقاش ذكروا حركتي هذه ها النقاش فيما هو مختلف عليه لا فيما هو متفق عليه. فإبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. خلقتني حق والباطل حق من نار حق خلقته حق من طين حق أين الباطل؟ قوله أنا خير منه. وهكذا إذا أتى إنسان يتكلم في أي مسألة في العقيدة في الفقه في أي في أمر الدنيا يعني لو جئت تبيع سيارة لواحد تقول لها أو تشتري من واحد سيارة تقول هذه فيها العيب الفلان قليل ولكن عجلاتها جديدة تقول أدي بس هذا كأن الصبغة الفلان. قال يا أخي والله ماكينتها يا أخي ما أذكر على الماكينة وأذكر على هذا أنا أقولك هذا مفروض نقصني من سعرها هذا فيها العيب الفلاني قليل ولكن هي دعني من لكن لا أنا أكلمك عن هذا الجانب. هذه مصيبة المصائب. تكلم واحد من شيء ويكلم شيء آخر. صارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين المشرقين والمغربين. هاي البلاغة صحيح. كثير منها تقول لها جماعة التبليغ ما عندهم عناية بالتوحيد. قال تدري هؤلاء ما تركوا بقع ما سافروا إليه ودعوا الله. أنا ما قلت لك ما يسافرون، ما قلت لك ما يدعون، ما قلت لك ما يؤثرون، أقول لك ما عندهم عناية بالتوحيد. أنت تقول لي نعم عندهم عناية وهذه كتبهم وهذه مؤلفاتهم وهذه دروسهم وهذه، أو تقول صح هذا جانب كبير من النقص عندهم. إذا دعوة بلا توحيد ما هذه الدعوة؟ التوحيد هو الأصل، إذا الأصل ضيعوه. خلينا نتكلم عن هذا الجانب. أقول لك ما يعتنون بالتوحيد، ما عندهم كتب توحيد، ما يدرسون توحيد، ما يعرفون التوحيد، يسافرون كل عالم إلى مساجد فيها قبور ينامون فيها ويقوم يتكلم وإن فلاحنا وإن نجاعنا والقبر يعبد من دون الله لا ينكره. تقول ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا خالق إلا الله. تقول أين الله؟ قال في كل مكان، أو قال ما أعرف أين الله. وتقول لي يسافرون، احنا أنا قلت لك هم ما يسافرون حتى تناقشني يسافرون ولا يسافرون. أنت حتى في حياتك الدنيوية، حتى مع زوجتك إذا تزوجت أو مع زوجتك إذا كنت متزوجا، مع زملائك في السكن، مع دائما النقاش لما يصير خلاف على النقطة المختلفة فيها نجادل فيها ونتناظر فيها وننظر فيها لا فيما هو إيش متفق عليه. كمل. قال وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ما اتخذ الله من ولد، هذا نفي ليس كذلك؟ نفي. طيب ماذا يفيد هذا النفي؟ إثبات كما ضده، ما هو كما ضده؟ نفى عن نفسه الولد لكمالي دانيته وغناء، لأنه واحد وغني، لذلك ما اتخذ ولد، ما اتخذ من ولد. طيب قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، ما معنى من ولد؟ لماذا هذه من؟ لو قال الله ما اتخذ الله ولدا كلام صحيح، لماذا قال من ولد؟ ها من جنس ها يعني اي اجتهد حتى لو اخطا نصحح لك، ما نريد منك فتوى. هذا هي الله يكون التبعيض، يعني تبعيض يعني ما اخذ ما اتخذ بعض الولد، لكن لو تقليل تبعيض والله تقليل عكست انت. من ولد زياده المعنى، اذا هذا حرف جر زائد، يعني زائد اعرابا حتى يقولون في القران قل حرف جر صله. المراد منه التوكيد، فقال ما اتخذ الله من ولد، يعني ما اتخذ الله ولدا، وانما قال من ولد للتوكيد. وهذا كثير في القرآن، اعرفوها من الآن أن من حروف الجر ما يأتي زائدا يعرب صلة في القرآن، المراد منه التوكيد. أليس الله بكاف عبده؟ لو قيلت الجملة هكذا أليس الله كافيا عبده، مستقيم الكلام ولا لا؟ ولكن قال أليس الله بكاف، ما لكم من إله غيره. لو قيل ما لكم إله غيره كلام مستقيم، لما قال من إله للتوكيد. واضح؟ هذا كثير يأتي في كتاب الله حرف جر يعرب صلة والمراد منه التوكيد. طيب كلمة ولد هذه نكرة ولا معرفة؟ نكرة. المعرفة منها الولد صح؟ ماذا تفيد النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط؟ تفيد العموم، يعني صار المعنى هنا ما اتخذ الله أي ولد من الأولاد، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا عزيرا ولا الملائكة يقول بنات الله أبدا، الله ما اتخذ من ولد. فقوله من ولد من للتوكيد، وولد نكرة في سياق النفي ليفيد العموم، فالمعنى ما اتخذ الله أي ولد من الأولاد. واضح؟ طيب، فإن قال قال هل هذا ينفي ما اتخذ الله من ولد، ينفي اتخاذه يعني ولدا ذكرا لكن لم يقل انه ما اتخذ بنتا، فهو العرب يقول الملائكة بنات الله. الولد يطلع ذكر انثى عند العرب، عند السوريين بعد. لا بنا، انا كنت متزوج سورية و 13 سنة اعرفها، يقول لساتها ولد عن البنت، يقول لساتها ولد صح ولا لا؟ علينا. نعم الولد يطلق على الذكر والأنثى، ما في ولد وولدة، البنت يقع عنها ولد والابن يقع عنه ولد، الغلام يقع عنه ولد والجارية يقع عنها ولد. يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل الأنثيين، الذكورين يقع عنهم أولاد. في اللهجة العامية أخذوا يطلقون على ماذا؟ الذكر بالذات يقع عنه ولد والأنثى يقع عنها بنت، وإلا كلمة ولد تطلع على من ومن؟ على الذكر والأنثى، وليس في ولدة ولد وولدة، لا ولد للذكر والأنثى. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهنا ما اتخذ الله من ولد يعني لا ذكر ولا أنثى، لا الملائكة ولا عزير ولا المسيح، فإن الله قال ما اتخذ الله من ولد، فجاء بمن التي تفيد التوكيد، وجاء بولد النكرة في سياق النفي يفيد العموم، فالمعنى ما اتخذ الله عز وجل أي ولد من الأولاد. واضح؟ واضح؟ طيب كمل. قال وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق، فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل. وعند التفصيل يتم التحصيل، للتفصيل ثم التحصيل. الصفات ثلاث أنواع: صفات كمال مطلق، كمال محض، كمال محض خالص، وصفات نقص محض يعني نقص خالص، وصفات تكون تارة كمالا وتكون تارة نقصا. كم نوع؟ الأول كمال محض. ما معنى محض؟ كمال مطلق خالص، كمال خالص. النوع الثاني نقص محض. النوع الثالث تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا. فما كان من كمال محض فإنه يوصف به الله عز وجل على إطلاقه، كصفة الحياة، صفة السمع، صفة البصر، صفة العظمة، هذه يوصف بها الله عز وجل على إطلاقه. وما كان من نقص محض هذا ماذا؟ نزه الله عنها على الإطلاق، كصفة الموت، صفة العور، صفة الظلم، صفة الخيانة، صفة العجز، صفة النسيان، صفة العبث، صفة اللعب، هذه تنفع لله عز وجل على الإطلاق. النوع الثالث في صفات تكون تارة كمالا وتارة نقصا، فلا نثبتها لله عز وجل على الإطلاق مثل النوع الأول، ولا ننفي عن الله عز وجل على الإطلاق مثل النوع الثاني، وإنما نصف الله بها حال الكمال وننفيها عن الله عز وجل حال النقص، مثل صفة المكر. المكر هذا ليس كمالا محض وليس نقصا محض، يكون كمالا إذا مكر الإنسان بعدوه وأوقع به الهزيمة، ويكون نقصا إذا مكر بوليه وصديقه وحبيبه. الاستهزاء يكون كمالا إذا استهزئ بمن يستحق الاستهزاء، ويكون نقصا إذا استهزئ بمن لا يستحق الاستهزاء. الغضب يكون كمالا إذا كان الغضب لموجب يستوجب الغضب، ويكون نقصا إذا كان لغير سبب يوجب الغضب. فهذه الصفات التي تكون تارة كمالا وتارة نقصا يوصف بها الله عز وجل حال الكمال، وينزه الله عز وجل عنها في حال النقص. سأقول لكم الآن سؤالا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال: يا رسول الله أوصني. ماذا قال؟ قال: لا تغضب. كررها مرارا ثلاث مرات: لا تغضب لا تغضب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم القائل الذي أوصى الرجل لا تغضب كان يغضب؟ الرسول كيف يقول لا تغضب ويغضب؟ أعيد السؤال. هذا الرسول يا إخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصى رجل ثلاث مرات يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب، هل كان يغضب؟ نعم. إذا كيف ينهى عن الغضب وهو يغضب؟ فصلت عائشة هذا فقالت: كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله فيغضب لله. إذا الغضب هل هو كمال محض أم هو نقص محض أم هو فيه تفصيل تارة يكون كمالا وتارة يكون نقصا؟ من أين هو الأول والثاني والثالث؟ الفرح مذموم ولا محمود؟ كيف؟ عطني مثال بالنص الشرعي مذموم بالنص الشرعي محمود. إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرح. فرح المخلفون بمقعد خلاف رسول. هذا مذموم ولا محمود؟ طيب عطني محمود. ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، للصائم فرحتان: قل بفضل الله وبرحمة فلذلك فليفرح. لاحظ الفرح تارة يكون محمودا وتارة يكون مذموما. فرب العالمين يفرح بتوبة عبده، المسلم يفرح بطاعة الله، يفرح ببره لوالديه، يفرح بنعمة الله عليه. أما إذا كان هذا الفرح يحمل الإنسان على البطر، على المعاصي، على الكبر، على الفجور المذموم، فالآن من الصفات من لم يستوعب أهل البدع إياها، ما استوعبوها فنفوها عن الله عز وجل. يقول الله: لا يغضب ولا يسخط ولا يرضى ولا يفرح ولا يضحك ولا يستهزئ ولا يمكر ولا يكيد ولا يسخط. لما؟ لأنهم ما فهموا بأن هذه الصفات كما أنها تأتي نقص نقصا تأتي كمالا، وأن الله عز وجل يتصف بها في حال الكمال وينزه الله عنها، نزه نفسه وينزه عباد المؤمنون عن حال النقص. واضح؟ واضح؟ الله عز يخدع ولا يخدع؟ تفصيل: يخدع من يستحق الخديعة، إنما نحن يخادع الله جل وعلا، يخادع الله وهو خادع. الله يمكر أو لا يمكر؟ يمكر بمن يستحق المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الله يستهزئ ولا يستهزئ؟ يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ به. الله يسخر أو لا يسخر؟ يسخر بمن يستحق أن يسخر به، سخروا سخر الله منه. وعلى هذا عرفنا أن الصفات انقسم إلى كم قسم؟ ما هي؟ كمال محمود. كمال مطلق، كمال محض ونقص محض، ونقص محض كمال سار ونقص سار، كمال في حال ونقص في حال. ما الذي يوصف به الله عز وجل على إطلاقه؟ كمال المحض. وما الذي ينزه الله عز وجل عنه على إطلاقه؟ نقص المحض. وما الذي تارى وتارى ما كان سوى ذلك؟ لا كمال المحض ولا نقص المحض، يوصف الله به على إيش؟ على وجه الكمال، ونزه الله عز وجل عنه على وجه النقص. كمل. نعم. في نفسه ليس القسم الرابع، في نفسه ليس القسم الرابع. عطنا أي وصف الله ما وصف بنفسه؟ الشجاعة، هذا ما وصف الله بنفسه، لكن خلق الشجاعة في نفسه يكون يا من هذا يا من هذا يا من هذا. فهمت علي؟ يعني أنا أتكلم عن الأوصاف ذاتها، لا عما وصف الله بنفسه وعما نفى الله به عن نفسه، وإنما الأوصاف ذاتها إما تكون كمال محض أو نقص محض، أو في حال كمال في حال نقص. نعم كمال. لا عقلي، هذا حسي، حسي هذا هو الواقع، الواقع أن الصفات هذا واقع، يا أما كذا أو كذا أو كذا. هذا كمال. قال: وإذا كانت الصفة كمالا في حال ونقصا في حال، لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. على سبيل الإطلاق ما تجوز بالله؟ لا. على سبيل تنزيه مطلقا الله ما يستهزئ؟ لا، ما نقول الله يستهزئ على الإطلاق، ولا نقول الله لا يستهزئ على الإطلاق، وإنما نقول يستهزئ بمن يستحق الاستهزاء، وهذا صفة كمال. واضح؟ فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا، بل لا بد من التفصيل، فتجوز في الحال التي تكون كمالا وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع ونحوها. فهذه الصفات تكون كمالا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلها، لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه مثل فعله أو أشد، وتكون نقصا في غير هذا الحال. ولهذا لم يذكرها الله تعالى بصفاته على سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله مثلها، كقوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقوله: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، وقوله: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. ولهذا لم يذكر الله أنه خالف الخالون. لماذا؟ لأن الخيانة من أي من أين؟ النوع الثالث، النوع الثاني، وهو نقص المحض. ما نقول الله، ولذلك بعض الناس يقول إيش؟ إن الله يظلم من ظلمه، عفوا، إن الله يظلم من يظلم الناس. الله يظلم؟ الله نفع عن نفسه. إن الله يظلم الظالمين، لا، الله ما يظلم. واضح؟ نفع الله عن نفسه، لأن الظلم من أي نوع ثالث؟ وهو نقص نقص نقص نقص. ولهذا لم يذكر الله أنه خان من خانوه، فقال تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. قال أمكن منهم ولم يقل إيش؟ خانهم. نعم. فقال أمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة خدعة في مقام الائتمان، وهي صفة ذم مطلقة. وإذا عرف أن قول بعض العوام خان الله من يخون منكر فاحش يجب النهي عنه. يعني بعض العوام ترفع على شيء، اتفقنا، مد يدك، ما تقول من خونك، خان الله من يخون، اللي يخون يخون الله، الله ما يخون. فقال إيش؟ فأمكن منهم ولم يقول إيش؟ فخانهم. نعم. يقول الله يظلم اللي يظلم. بعض الناس هكذا، أنا ما ضربتك، والله الله يظلمني إذا ضربتك. صحيح؟ الله ما يظلم، حتى لو ظلمته والله ما يظلمك، وإنما يعاملك بعدله. نعم. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن للصفة، كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء. باب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل الأسماء تدل على صفة، لأن القاعدة عندنا ما هي؟ أسماء الله أعلام وأوسط. لكن يا أخوان ليس كل الصفات تدل على أعلام. الرحمن على العرش استوى، هل نقول الله المستوي؟ اسمه المستوي، سميه ابنك عبد المستوي. الله يزل السماء الدنيا، سميه ايش؟ ابنك عبد النازل. الله يغضب، سمي الله غاضب. فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، كل اسم يدل على صفة وليس كل صفة تدل على اسم، هذا معنى أوسع. نعم. وذلك لأن كل اسم مضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. قال الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هل الله عز من أسمائه المتكلم؟ لا. هل الله يتكلم؟ نعم، لكن ليس من أسمائه المتكلم. طيب، ومن أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطشة إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، كما قال تعالى: وجاء ربك، وقال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال: فأخذهم الله بذنوبهم، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقال: إن بطش ربك لشديد، وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرجع ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا. فنصف الله تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجائية والآتية والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. واضح القاعدة، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم لله يدل على صفة وليس كل صفة تدل على نعم. طيب، الله يخلق، يخلق ما يشاء، هل من أسماء الخالق؟ يخلق الخالق، اسمه الخالق لأنه سمى نفسه الخالق، ليس أخذ من هذه الآية، واضح؟ والله الخالق البار المصور، فاسمه الخالق لا لأنه يخلق ما يشاء. وإذاك لا نسميه الشائي لأنه يشاء، نسمي الخالق لا لأنه خلق ولكن لأنه سمى نفسه الخالق فنسميه بما سمي نفسه. نعم. القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. فالثبوتية ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. طيب، هذا واضح الكلام، قد تقدم ذكره، لكن كلمة إيش؟ فيجب إثباته لله تعالى حقيقة أو حقيقة، صح، حقيقة، حقيقة. لماذا قيل حقيقة؟ لأن هناك من يقول إيش؟ مجاز. ما كنا لنحتاج لهذه الكلمة لولا أن أهل السنة اضطروا إليها بمقابل من يقول مجاز، فيقول السنة بل حقيقة. تبهتم؟ لأن قد يأتيك آتي وبعد هكذا يعبث فيقول: أنتم تقول له وجه حقيقي، له يد حقيقية، ينزل نزلا بذاته. الحديث ينزل ربنا، ما قال بذاته. لما جئتم أنتم وقلتوا ينزل ربنا يعني تنزل رحمته أو ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته، أنتم قلتوا هالكلام، فرد أهل السنة فقال: لا، بل ينزل بذاته. لما قلتم ليس لله يد، واليد هنا مجاز، رد أهل السنة قال: بل يد حقيقية. لما قلتم ليس لله وجه، قال: وهذا مجاز، بل له وجه حقيقي. فهذه الكلمة قيلت بمقابل من قال مجاز، قلنا بل حقيقة. واضح؟ طيب. قال: فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد الله أكبر. آية لحظة شكرا. آية هذه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. آية تدل على كما سيذكر الشيخ مهد لكم ثم نقرأ كلام الشيخ وجوب الإيمان بما أثبت الله لنفسه، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالله، ومن الإيمان بالله إيمان بالله يقتضي الإيمان بوجوده صح وربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته. الله يقول آمنوا بالله. وأيضا هاي الآية يأمرنا الله أن نؤمن بماذا؟ ورسله. والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا يا أخوان؟ تصديقه بما أخبر. فإذا أخبر عن الله بأن ينزل السماء الدنيا أو يفرح بتوبة عبده أو نحو ذلك نؤمن به، لأن الله أمرنا أن نؤمن برسوله. قال والكتاب، الإيمان بالكتاب يقتضي ماذا يا أخوان؟ أن نؤمن بما جاء في الكتاب من أخبار. فكل ما جاء في كتاب الله من خبر عن الله تبارك وتعالى عن أسمائه عن صفاته وجب علينا أن نؤمن. هذا معنى دليل السمع على إيش؟ وجوب الإيمان بالصفات الثبوتية التي أثبت الله نفسه، لأن الله أمر أن نؤمن بالله ورسوله والكتاب الذي نزله على نزل على رسوله. نعم. قال فالإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، والإيمان بالكتاب الذي نزل على رسوله يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله، وكون محمد صلى الله عليه وسلم رسوله يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله عز وجل. نعم. هذا الدليل ماذا قال؟ السمع. نعم. وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره، وجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد، فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو العيب بحيث لا يفصح ما يريد، وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل، فوجب قبول خبره على ما أخبر به. الله عقلا فعلا. العقل السليم يقول لو أخبرك أحد ثقة يعلم ما يقول وهو صادق وفصيح كلك باللغة اللي تعرفها وهو يعرفها، تأخذ خبره ولا لا؟ تأخذ خبره. الذي يخبر فلان ما هو جاهل صغير ويعرف من الخبر فلان قال فلان توفي فلان، ما هو لعب، رجل ثقة محترم يفهم لغتي ويفهم لغته وأخبرني بأن فلان توفي. صحيح؟ صحيح. فلان الذي قال ما في مجال أنك ترد خبر هذا فلان بما أنه عاقل وكبير وصادق وفصيح ويعرف يقدر الأمور. هجي يلعب معك يقول فلان مات ويضحك عليك تأخذ خبره؟ فكيف إذا كان الذي أخبرك عن نفسه هو الله عز وجل؟ ها؟ الله عز وجل الذي أخبر هو أصدق قيل وكلامه أحسن الكلام وأفصح الكلام، فأخبر عن نفسه بأنه جل وعلا في السماء أو استوى على العرش أو قال بل يداه مبسوطتان، يجب عليك حينئذ عقلا أن تصدقه. نعم. قال وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى، إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا، فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. نعم. والصفات السلبية، هذه الصفات الآن خلصنا من الصفات الثبوتية، الآن الصفات السلبية. نعم. قال والصفات السلبية ما نفاه الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب، فيجب نفيها عن الله تعالى لما سبق مع إثبات فضلها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه بثبوت كمال ذنبه لا لمجرد نفيه. طيب لمجرد نفيه مثل ماذا؟ كما لو قال الضعيف لا يظلم، لماذا؟ غير قادر على الظلم. الجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم. الله لا يظلم كمال رحمته وعدله. نعم. لأن النفي ليس بكمال. أقرأ. وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه بثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه، لأن النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال، وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعدم قابلية المحل له فلا يكون كمالا، كما لو قلت الجدار لا يظلم، وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يظلمون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. لماذا؟ غير قادر يعذر مع سامي يسلمون. نعم. وقول الآخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. نعم. يضع فيه. نعم. مثال ذلك قوله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، فنفي الموت عنه يتضمن كمال حياته. مثال آخر قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، نفي الظلم عنه يتضمن كمال عدله. ذكر ابن القيم نفي الظلم عن الله يتضمن كمال عدله ورحمته، كمال عدله ورحمته. نعم. مثال ثالث هذا سبحان الله عظيم، الإنسان لو ظلم من قبل إنسان آخر يذهب ويشتكي لمن هو فوقه، صح؟ فيذهب إلى من فوقه ولا هو أظلم منه، فيذهب ويلتمس من هو فوق الذي فوقه، وهكذا حتى تنقطع فيه السبل، ما يجد أحد يشتكي إليه من هؤلاء الظلم، فيشتكي لمن؟ إلى الله عز وجل. طيب لكن لو أن الله ظلم العباد إلى من يشتكي؟ إلا أن الله من رحمته التي وسعت كل شيء هو حرم على نفسه الظلم. لا إله إلا الله، شوف كمال الله عز وجل. يعني لو الله ظلم العباد أين يذهب له؟ مهما بلغ الظلم فالإنسان يقول خلاص قطعت السبل، ظالم ومجرم وقتال وسفك الدماء ماذا فعل، حتى الدول مقادرة عليه، فيشتكي الناس إلى الله، إلى الله. لكن لو الله أيضا يظلم إلى من يشتكون؟ فالله من رحمته هو الذي حرم الظلم على نفسه. الله له الكمال المطلق لا إله إلا الله. نعم. مثال ثالث قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فنفي العجز عنه يتضمن كمال علمه وقدرته. نعم، لأن العجز يكون إيش؟ إما نقص في العلم وإما نقص في القدرة، فلكمال علمي وقدرته لا يعجزه. نعم. ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا، لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه، فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. وبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كمال. نعم، صفة سلبية يعني منفية قد تتضمن أكثر من كمال، مثل نفي الظلم لكمال رحمته وعدله، مثل نفي العجز لكمال علمه وقدرته، نفي الولد لكمال وحدانيته وغناه. نعم. القاعدة الرابعة الصفات الكمولية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر. نعم. لذلك جرت العادة أن الذي يريد أن يمدح يفصل، كل ما فصل أكثر فهذا أبلغ في المدح. خلينا نمدح الإنسان للإنسان فهذا مذموم أصلا، لكن لو أراد إنسان أن يمدح بلد يقول فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، كلما كثرت الأوصاف كل ما كان المدح أكثر. يريد إنسان يمدح مثلا سيارة ولا سلعة يقول كذا وكذا وكذا وكذا، كل ما كثرت المواصفات كل ما كان هذا أبلغ في مدح الموصوف. وهذه طريقة القرآن، فإن الله عز وجل يصف نفسه بأوصاف كثيرة، لكن أي الصفات التي يفصل فيها الله أكثر، الثبوتية ولا السلبية؟ الثبوتية. لأن هذا البلاغة في المدح، أن يكثر الواصف إيش من صفات الموصوف الكمالية، بينما صفات النقص يأتي إيش بصيغة العموم أو الإجمال. ممكن يفصل في صفات السلبية لسبب من الأسباب، ولكن الأبلغ أن يأتي إيش صفات السلبية بالإجمال، يقول ليس كمثلي شيء ولم يكن له كفوا أحد، واضح؟ لكن بالتفصيل يفصل. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. تفصيل في صفات الثبوتية وإجمال في صفات السلبية. ولذلك يقول لو قال قائل لملك من الملوك وهو يمدحه لست كأحد من رعيتك، لست كالملوك الذين قبلك، لن يأتي ملك مثلك، هذا نفي لكن إيش بالإجماع لست كأحد من، لكن لو فصل له في النفي لكان ذاك قبيحا. لو قال لو أنت أيها الملك لست خائنا ولا كذابا ولا زانيا ولا لوطيا ولا كلبا ولا غبيا ولا خبيثا، قال إيش أخرجوه صح. التفصيل هذا ما هو طيب في النفي، البدع هكذا يفعلون في الله عز وجل، لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا عرض ولا جسم ولا مدري إيش ولا إيش ولا جو، كل نفي نفي نفي، هذا أصلا ليس طريق القرآن، وإنما طريق القرآن إثبات ما أثبت الله نفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه مع اعتقاد كما ضده، وأن الإثبات يأتي مفصلا وأما النفي فيأتي مجملا غالبا، قد يأتي مفصلا لحاجة كأن يرد على شبهة معينة فيفصل. قالوا تعب الله لما خلق السماء والأرض وما بينهم في ستة أيام، قال الله عز وجل وما مسنا من لغوب، فما مسنا من لغوب هنا في إيش فصل يعني جزئية واحدة لكن للسبب الذي ورد. لما قالوا اتخذ ولدا قال لم يلد ولم يولد، واضح؟ طيب كمل. قال ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية كما هو معلوم. أما الصفات السلبية فلم تذكر غالبا إلا في الأحوال التالية: الأولى بيان عموم كماله كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. الثانية نفي ما ادعاه في حقه الجاذبون كما في قوله أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. الله أكبر. الثالثة دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما في قوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب أسألكم سؤال، احنا عرفنا أن الصفة السلبية لا بد أن نعتقد مع نفيها ماذا؟ إثبات كما ضد. طيب الله يقول ليس كمثله شيء، هذا نفي ليس لكمالي، من يعرف لكمالي ليس كمثله شيء لكمالي؟ طيب ولم يتخذ، قال الله عز وجل وما ربك بظلام العبيد لكمالي عدلي ورحمته صح، قال جل وعلا لا يعجزه من شيء السماوات والأرض لكمالي علمه وقدرته. طيب قال جل وعلا ليس كمثلي شيء لكمالي العرف الفعيد لكمالي تفضل أحسنت لكمالي كل صفات، كل صفات الله كاملة فلذلك ليس كمثلي شيء. ما اسمك؟ بلال. بلال أشقر. المهم في واحد اسمه المهم هناك امريكا الامريكان كلها بلال بلال بلال بس كلهم سود. طيب المقصود اسالكم سؤالا، طيب بلال ضيعنا، يا بلال بما انك عجبت اجابه صحيحه وقلت ليس كمثل شيء لكمال جميع الصفات ولذلك ما في صفه يماثل المخلوق، ما الفرق بين الجملتين؟ الله لا يشبه أحدا من خلقه. اكتب اكتب عندك قلم ونعطيك. الله لا يشبه أحدا من خلقه. كتبتها؟ ثانية الله لا يشبهه أحد من خلقه. الأولى الله لا يشبه أحدا من خلقه. ثانية، الله لا يشبهه أحد من خلقه. يلا يا بلال، هل بين الجملتين فرق أم المعنى واحد؟ أو في جملة صح وجملة خطأ؟ وإن كان كذلك فأي الجملتين صح وأي الجملتين خطأ؟ سهلنا لك، هل بين الجملتين فرق؟ إن كان بينهم فرق فبين لنا ذلك. أو لا فرق بينهما؟ هذه إجابة. إجابة ثالثة، إحدى الجملتين صح والثانية خطأ، وعليه أي الجملتين صح وأي الجملتين خطأ؟ لك من الآن حتى يؤذن المغرب. تأمل، انظر، ترى نستطيع نقرأ الكتاب قراءة سريعة وهكذا، لكن لما نركز هكذا نوقف ونسألك ونعطيك تستفيد أكثر، تتفتح شوي، حتى النايم يستيقظ، حتى الغافل ينتبه، والمعلومة حينئذ تكون أثبت صح. وهذا من السنة، تدرون ولا تدرون النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعمل هذا الأساليب، يقول يا ابن عمر، يقول يا غلام، يقول يا عائشة، يقول يا أبا ذر، لماذا ينادي؟ حتى ينتبه. يقول يا معاذ، يقول لبيك وسعديك يا رسول الله، ما جاء ما قال شيء. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، ما قال. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله، صار معاذ ايش؟ مهيئ تمام، نادى ثلاث مرات، ما أعطى المعلومة على طول، أعطى السؤال، قال تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. الآن أصبح معاذ فتح الذهن تماما حتى تلقى المعلومة، قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا شيئا، حق العباد على الله أن لا يعذبهم ما دفعوا لذلك. انتبهتم؟ فالآن وقفنا شوي، منها ريحنا ومنها حتى تتهيأ النفوس لمعرفة الفرق الذي سيدلي به الأخ بلال. فما الفرق بين الله لا يشبه أحد من خلقه والله لا يشبه أحد من خلقه؟ تفضل. صحيحتان جملتان، طيب هل بينهم فرق؟ بينهم فرق صح. ما الفرق؟ الله لا يشبه أحدا من خلقه لكماله صح. والثانية نفي النقص عنه. لا، كلامك كله سليم إلى آخر نقطة فقط. تفضل. صحيح الجملة الثانية ولا خطأ؟ صحيح. كيف؟ تفضل. الجملة الثانية راجعة للعباد، فلا أحد من العباد يشبه معه. صح، يعني لا المخلوق يشبه الله ولا الله يشبه المخلوق، بينهم فرق، بينهم فرق. لاحظ اسمع، بينهم فرق. الآن وصلنا أن بين الجملتين فرق، انتبهوا معي إلى الحركة. الله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه، الله لا يشبه أحدا من خلقه، الله لا يشبه أحد من خلقه، الخالق لا يشبه المخلوقين، والمخلوقون لا يشبهون الله. ولذلك الذي يقول إن الله فقير هذا ماذا فعل؟ شبه. مثلا خلينا من كلمة مثل شبه، مثلا إن الله فقير ماذا فعل؟ هل إن الله فقير، إن الله فقير، إن الله فقير، أو إن الله فقير، ماذا فعل لما قال إن الله فقير أو إن الله فقير؟ يلا اللي يعرف يرفع يده، الذي يعرف يرفع يده. الذي يقول إن الله فقير فعل، ماذا فعل؟ الذي يعرف يرفع يده. ها، مثل، مثل الخالق. اللي يقول إن الله فقير هذا ماذا فعل؟ مثل الخالق المخلوق. الله يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فالذي يقول عن الغني الحميد إن الله فقير مثل الخالق والمخلوق. طيب الذي يقول الأئمة الاثنى عشر يعلمون الغيب إما 12 يعلمون الغيب، الإما 12 يعلمون الغيب. ماذا فعل هذا؟ مثل الخالق بالمخلوق، ولا مثل المخلوق بالخالق، ولا مثل ماذا فعل؟ يعرف يرفع يده. ها، مثل المخلوق بالخالق. من الذي يعلم الغيب؟ الله. من الفقير؟ المخلوق. من الذي يعلم الغيب؟ الله. الله خالق. فالذي يقول إن الله فقير مثل الخالق بالمخلوق، والذي يقول المخلوق يعلم الغيب ماذا فعل؟ مثل المخلوق بالخالق. وأي الأمرين محظور؟ تمثيل الخالق بالمخلوق ولا تمثيل المخلوق بالخالق؟ أي الأمرين؟ كلاهما. فالله عز وجل لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يماثله أحد من خلقه. لا الله يماثل المخلوق، ولا المخلوق يماثل الله. لكن في سؤال صعب، الذي يقول المسيح ابن الله ماذا فعل؟ هل مثل الخالق بالمخلوق، ولا مثل المخلوق بالخالق؟ تفضل. مثل الخالق بالمخلوق، ومثل المخلوق بالخالق. عجيب، سامح من أول تلك. ها؟ ما اسمك؟ محمد. صح كلام. الذي يقول المسيح ابن الله مثل خالق مخلوق، ومثل مخلوق بالخالق. لما قال المسيح ابن الله جعل الله له ابن، من الذي ينجب ابناء؟ من؟ المخلوق. فهذا تمثيل لمن بمن؟ الخالق مخلوق. ولما جعل الابن إله مثل المخلوق بالخالق. وعلى هذا، هل الذين يشركون بالألوهية فيعبدون غير الله وقعوا بتمثيل المخلوق بالخالق ولا لا؟ وقعوا. كيف ذلك؟ لما سجدوا المخلوق جعلوه كالخالق الذي يستحق السجود، لما دعوا المخلوق جعلوه كالخالق الذي يدعى وحده لا شريك له، لما ذبحوا للمخلوق جعلوه كالخالق الذي يذبح له. فصلي لربك وانحر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد. ولذلك إذا دخلوا جهنم ماذا يقولون؟ تلقوا تقبلوا. والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هنا مسألة مهمة جدا، تسويتهم للمخلوق برب العالمين. متى يقال عنهم أنهم سووا الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق؟ هل إذا مثلوا المخلوق بالخالق بكل شيء من صفات الله، ولا ولو حتى بصفة واحدة؟ جواب الأول ولا الثاني؟ حتى واحدة، بس مرة واحدة. يعني واحد ينذر للمخلوق كل سنة مرة واحدة، ودائما ينذر لله، دائما لله، بس عاد يوم عاشوراء. ها، هل هذا مثل أو لم يمثل؟ مثل. دائما أريد أن تذكر هذا الشيء جيدا. الذي يسب الله عز وجل متى يكفر؟ يعني كم مرة يسب الله عشان يكفر؟ كم يعني؟ واحد. سب واحد والعياذ بالله. والذي يشرك بالله متى يحبط عمله؟ كم مرة يعني؟ كم سنة؟ كم؟ لئن أشركت. خطير الشرك. مرة واحدة كافية لأن يخرج الإنسان بهذا الشرك من الإسلام إلى الكفر، لأنه يخلد في نار جهنم. لا تخاف منه خوفا شديدا، خاف من الشرك خوفا شديدا. ترى مرة واحدة لو أشرك إنسان بالله مرة واحدة ومات على الشرك ولم يتوب إلى الله، فإن الله لا يغفر له أبدا، ويدخله النار جهنم لا يخرج منها أبدا. فانتبهوا، الله ليس كمثل شيء، فلا يماثل أحدا من خلقه، ولا يماثل أحد من خلقه. فالخالق جل وعلا وصفات الكمال، وكل مخلوق فهو ناقص، ولله المثل الأعلى. نعم، كمل. القاعدة الخامسة، الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. ذكرنا فيما مضى أن ضابط الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن ذات الله بحال من الأحوال ولا في زمن من الأزمان أبدا. والله حي، صفة الحياة لله عز صفة ذاتية لأنها لا تنفك عن ذات الله. الله عز عليم، صفة العلم ذاتية لا تفك عن ذات الله. الله قدير على كل شيء قدير. صفة القدرة ذاتية لا تنفك عن ذات الله. فالصفة التي لا تنفك عن ذات الله يقال عنها ذاتية. والصفة التي تتعلق بمشيئة الله متى شاء فعلها يقال صفة فعلية. فينزل السماء الدنيا إذا كان الثلث أخير الليل، إذا النزول صفة فعلية. ويفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، يعني الفرح صفة فعلية. ويجيء يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، إذا المجيء صفة فعلية. إذن الضابط الآن الصفات تنقسم إلى قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله، فما زال لم يزل وما زال متصف بها. والصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئة الله متى شاء فعلها. هذه خلاصة القاعدة. نعم أقرأ. قال فالذاتية هي الذي لم يزل ولا يزال متصفا بها، العلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة والعلو والعظمة، ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين. طيب قال ومنها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، يعني الوجه واليدان والعينان لله عز وجل صفاتها ذاتية ولا فعلية؟ لأنها لا تنفك عن ذات الله. وتسمى صفات ذاتية خبرية لأنها تثبت عن طريق الخبر. ما كنا لنعلم بأن لله وجها ويدين وعينين إلا بالخبر، إلا عن الله وعن رسوله. فتسمى حينئذ صفات ذاتية خبرية لا تنفك عن ذات الله. الفعلية، والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. واضح زين، بمشيئة الله. طيب في صفات، صفة الكلام لله عز وجل هذه صفة ذاتية ولا فعلية؟ ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فهي ذاتية، فالله لم يزل وما زال متكلما. وكذلك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصار صفة الكلام ذاتية باعتبار لا تنفك عن ذات الله، وفعلية باعتبار متى شاء تكلم. نعم. قال وقد تكون الصفة ثابتة فعلية باعتبارين كالكلام، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية لأن الكلام يتعلق بمشيئته يتكلم متى شاء بما شاء، كما في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل صفة تعلقت بمشيئته تعالى فإنها تابعة لحكمته، وقد تكون الحكمة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها، لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء شيئا إلا وهو موافق للحكمة، كما يشير إليه قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب صفة الخلق متى شاء الله خلق ولا لا؟ فصفة الخلق ذاتية ولا فعلية؟ متى شاء خلق يعني ذاتية وفعلية صح، لأن الله خالق. حتى الطحاوي يقول إيش؟ لم يستفد اسم الخالق من الخلق، ليس لما خلق صار خالقا، كلا، فهي صفة ذاتية فعلية يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولاحظ أن صفات الله عز وجل الذاتية صفات أزلية أزلية. وما الفرق حينئذ بين الأزلي والأمدي والأبدي والسرمدي؟ ما سمعتوا شيء اسمه أزلي طيب سرمدي طيب أبدي طيب أمدي؟ الأزلي ما ليس له بداية، والله عز وجل أزلي ذاته وصفاته لا بداية له. الأبدي خالدين في أبدا يعني ما له نهاية. إذن الأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له. طيب، والأمدي العصاة أهل التوحيد يدخل النار دخولا إلى أمد ولا إلى الأبد؟ ثم يخرجون. إذن الأمدي إيش معنى؟ ما له بداية ونهاية. السرمدي المستمر، المستمر قال عنه إيش؟ سرمدي. إذن الله عز وجل ماذا يا إخوان؟ أزلي وأبدي. أزلي ليس له بداية، أبدي ليس له نهاية، واضح؟ أزلي وأبدي. فيقال عصبة الله الذاتية صفات أزلية أبدية، واضح؟ واضح؟ طيب كمل. نعم، ما أدري عاد، هذه تحتاج مراجعة، أراجعها إن شاء الله، احتمال أجدها قريبا. لكن الأزلي ما لا بداية له، والأبدي ما لا نهاية له، والأمدي ما له بداية نهاية. السرمدي المستمر، لكن أتأكد منها فقط، هذه أتأكد منها. طيب، القاعدة السادسة يلزم في إثبات الصفات التخلي. أنا عندي، أنا كاتبها في الهاتف في قسم الفوائد، كاتبها بس أرجع لها. هذا إذا شغلنا الهاتف، إذا شغلتنا الهاتف. طيب كمل. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التأكيد. هذه قاعدة السادسة. طيب، فأما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ترى أخوان، حتى قواعد الصفات تحفظ عندك من الصبح للعصر، وأتيكم لما تحافظين. ها، في واحد هنا أول ما بدأنا، أول واحد رفع عيده ولا محافظ؟ أنت عندك من الصبح للعصر تحفظ. يلا حفظان بس تفضل. حفظت. ها، طيب تفضل. فأما التمثيل فهو اعتقاد مثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مباشر لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محظورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. يعتقد أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل، في أسماء الله وصفات الله عز وجل، يقول أن نؤمن ونثبت كل ما ذكر الله عز وجل عن نفسه في كتابه من أسماء وصفات، وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من أسماء وصفات، من غير تعطيل ومن غير تحريف، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. هذه أربع أشياء. لو لاحظنا، إثبات والإيمان ينافي التعطيل والتحريف، من عطل أو حرف معناه لم يثبت ولم يؤمن. فمن باب التوكيد لما قال إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبت للرسول صلى الله عليه وسلم، أكد هذا الإثبات فقال من غير تعطيل، لأن التعطيل النفي الذي يقول الله ليس له أسماء ولا صفات، أو يقول سميع بلا سمع بصير بلا بصر، هذا ماذا فعل؟ عطل. وهناك من يثبت الألفاظ لكن يقول الغضب معناه الإرادة، الاستهزاء معناه الإرادة، اليد معناها القدرة، هذا حرف، والتحريف هذا نهايته تعطيل. يعني ما الخلاصة إذا كان الله الاستهزاء معناه إرادة إيصال العذاب؟ يعني ما يستهزئ. ما معنى الله يد الله معناها قدرته؟ يعني بالنهاية الله ليس له يد. ما معنى استوى؟ يعني استولى، يعني الله لم يستوي. إذن هذا التحريف أيضا منافي للإثبات، فهو نوع من التعطيل. فقالوا الإيمان والإثبات لكل ما لله عز من الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة من غير تعطيل ولا تحريف، وسمي تحريف لأنه ماذا؟ حقيقته تحريف ويفضي التعطيل. ثم قال ومن غير تمثيل، من غير تمثيل يعني كما ذكرنا لا يقال بأن الله يماثل أحد من خلقه، ولا الخلق فيهم من يماثل الله عز وجل، لأن الله ليس كمثل شيء. فالتمثيل إيجاد مماثل، يقول الله مثل المخلوق الفلاني أو المخلوق الفلاني مثل الله. طيب، هذا التمثيل. التكييف، هل التكييف معناه بأن الله لا كيفية له؟ لا، الله له كيفية أعظم كيفية، لأن الذي لا كيفية له المعدوم، الله له كيفية. طيب، بما أن الله له كيفية فكيف يقال بلا تكييف أو من غير تكييف؟ كيف يقال بلا تكييف أو من غير تكييف معنى الله له كيفية؟ المراد من غير تكييف، الحين الوقت ضاق شوي، من غير تكييف يعني أن لا يخترع الإنسان ويكذب على الله ويقول على الله بغير علم بأن الله بالكيفية الفلانية. هذا معنى غير تكييف. انتبه، ليس معنى غير تكييف أن الله ليس له كيفية، بل الله له كيفية عظيمة تليق به، والذي لا كيفية له هذا الشيء المعدوم. وإنما المقصود بلا تكييف أو من غير تكييف أي أن الإنسان لا يخترع ويكذب على الله ويقول على الله بغير علم بأنه بالكيفية الفلانية. لماذا؟ وهل يعرف الإنسان كيفية الله حتى يقول كيفية؟ لماذا يكذب على الله؟ لأن الكذب على الله حرام. لماذا يقول على الله بغير علم؟ لأنه حرام. ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ولا تتبع، لا تقول على الله ما بغير علم، فإن الله يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لا تقول على الله بغير علم، فإن هذا مما يمر به الشيطان، إنما أمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول على الله ما لا تعلمون. كيف يجر الإنسان يقول الله بالكيفية الفلانية؟ كيف؟ هل اطلعت على الغيب؟ وإنك لن تعرف كيفية الشيء الفلاني، أي شيء حتى مخلوق، إلا أن تراه أو تسمع كيف هو أو ترى نظيرا له حتى تقيس عليه. فلان عنده بيت، فلان عنده سيارة، كيف؟ إذا رأيتها قلت، إذا سمعت أخبرني واحد بأن سيارته كذا وكذا، اسمها، موديلها، صفتها، لونها، علمته. إذا رأيت نظيرا لها، كيف سيارة فلان؟ رأيت سيارة فلان؟ نعم مثلها، عرفتها، أرى نظيرا لها حتى أقيس عليها. هذا في بالنسبة لنا في حق الله عز وجل إيش أخوان؟ ممتنع، مستحيل. فإن لم نرى الله عز وجل حتى نقول كيف الله، ولم نسمع آية من كتاب الله ولا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف الله ولا كيف الصلاة، ولم نرى نظيرا لله حتى نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. فماذا يجب علينا نحن؟ أن نيأس. شوف العلماء يقول هكذا، ذكر هلأ قال اليأس من معرفة كيفية ذات الله وكيف صفاته. أيأس يا أخي، لا يمكن. ولذلك من قال الله بالكيفية الفلانية هكذا ينزل، هكذا يستوي، هكذا يتكلم، هكذا يغضب، هكذا خلق الله آدم بيديه، فقد كذب على الله. قل وما أدراك، هل رأيت الله عز وجل؟ قال لا ما رأيته. هل جاءك الخبر عن الله رسوله كيف؟ قال لا. هل رأيت نظير له قست عليه؟ قال لا، أصلا ما له نظير. إذن كيف تقول بأن الله بالكيفية الفلانية؟ لا يجوز. طيب، ما الذي يجب علينا؟ أن نؤمن وإن كنا لا نعرف الكيفية. فقال إمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم معناه، والكيف مجهول، في رواية غير معقول لا ندركه، والإيمان والسؤال عنه، والإيمان به واجب والسؤال عنه. قبل أتيكم كان عندي دورة علمية في ألبانيا، ذكرنا بأن الله عز خلق آدم بيديه. في أسئلة اقتنعتم الله خلق آدم بيديه والأدلة، قال الله قال رسوله، هو أحد رفع يدنا. قال كيف خلق الله آدم بيديه؟ رأيك من السؤال؟ كيف خلق الله آدم يدي؟ قلت يا أخي يعني أنت تسألني هل تظنني رأيت الله وهو يخلق آدم يدي؟ قال لا طبعا. قلت هل أخبرنا الله ورسوله كيف خلق الله؟ قال لا. هل رأيت واحد يخلق مثل آدم بيديه حتى قيس عليه؟ لا الله ما له مثيل. إذن هذا السؤال غير وارد، لأننا لا نحيط بالله علما، فلا نعرف كيف هو ولا كيف صفاته. نؤمن بما جاء الكتاب والسنة من غير أن نبحث عن الكيفية، لأن الكيفية من علم الغيب التي لا ندركها. ولذلك كثير من المخلوقات وهي مخلوقات لا نعرف كيف هي، حتى أن من المخلوقات ما هو معروف كيف هو عند بعض الناس عندنا لا نعرف كيف. أنا عندي في الكويت سيارة، تعرف كيف هي؟ ليش؟ معنى أنا أعرف، هناك أهلي يعرفون، الإيران يعرف، مع أن هذا ليس غيب مطلق، غيب بالنسبة له هو غيب، لا رأى ولا سمع كيف هي، ولا قيل له هي مثل سيارة فلان. تبهتم؟ معنى سيارة. فكيف يأتي الإنسان يقول كيف استوى الرحمن على العرش؟ كيف خلق آدم بيدي؟ كيف ينزل السماء الدنيا؟ كيف يجيء؟ سبحان الله، هذا خبر حق عن الله ورسوله، علينا أن نؤمن ونصدق، لا نسأل كيف. طيب لو الإنسان حاول أن يعرف كيف، حاول، سيعود ذهنه وعقله خاسيا وهو حسير، ما يمكن. لو كان ممكن يعرف كيف لما كان هذا من الغيب أصلا. ما معنى غيب؟ يعني غائب عن حواسنا، لا نراه ولا نسمعه ولا نلمسه ولا نتذوقه ولا نشمه. انتبهتم؟ غيب. والعبرة هنا الإيمان بالغيب، ما دام الغيب غيبا، انتبه لهذا، ما دام الغيب غيبا، إذا أصبح الغيب شهادة لا فائدة من إيمان به. الآن نحن نؤمن بأن الشمس ذات يوم ستطلع من مغربها، هذا ينفعنا الإيمان، صدقنا الله ورسوله. واحد قال لا مستحيل، كذب، خرافة، غير الكلام. فجأة طلعت الشمس من مغربها، قال آه اي والله صح. هل ينفعه؟ هل ينفعه؟ ماذا قال الله عز وجل؟ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنة من قبل وكسبت في إيمانها خير. واحد يقول لا في جنة ولا في نار، غير الكلام، خرافة، كلام عجائز، كان أول عجوز ما تقول إذا يسرق أو ما أو تقول ترى الله يحطك في النار لا تسرق، كلام. قامت القيامة، رأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصربا، قال نعم صحيح، رب ارجعون لعلي أعمل صالح. ينفعه؟ لا ينفعه. انتبه لهذا الأمر العظيم، نحن أكرمنا الله عز وجل بأن نؤمن بالغيب، فضلنا الله وأكرمنا، فضلنا على كثير من خلقه تفضيلا أن جعلنا مؤمنين بالغيب، بهذا أصبحنا مؤمنين وغير مكافر. قال جل وعلا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قبل أنهم يصلون ويزكون إيش قال؟ قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، الإيمان بالغيب. فنحن نؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة عن الله تبارك وتعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. اقرأ. طيب نتوقف، نعطي فرصة للوضوء. على ماذا وقفنا الآن؟ من أولها. طيب من أول، من أول حاضرين الطيبين. الله تعالى.